شيء من السماء بإذن منه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: باب القسم بين الضرائر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم إيه؟ طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن 90 نسوة وكان يقسم منهن لثمان. قبض يعني الرسول توفي عليه الصلاة والسلام وعنده 9 نسوة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج 11 زوجة، اثنتان ماتا في حياته وهي السيدة الكبرى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت في حياته بمكة ودفنت نعم بشعب المقبرة، وشعب المقبرة هذا له مزية على أن هذا الشعب لم يكن في مكة مستقبل القبلة إلا هو، وإذا ضيع الميت فيه يضع الميت فيه على يمينه وهو أمام الكعبة لأن هذا المعلى إذا الإنسان نام فيها واتجع على يمينه تكون القبلة أمامه، وجميع أهل المقبرة وجوههم كلها إلى القبلة إلى القبلة نعم على شقهم الأيمن، لأن الميت بعدما ينزل في قبره يوضع على شقه الأيمن. نعم نسأل الله أن يميتنا مؤمنين موحدين تابعين لرسوله الأعظم. وقوله الضرائر، الضرائر جمع ضر كما قلنا البارح، قلنا يا شيخ قلنا على أن الضرائر جمع إيه؟ جمع ضر، والضرة هي الطبينة شريكة المرأة في زوجها، يعني الرجل إذا كان عنده زوجتان كل واحدة منهم تقول للأخرى تسمي الأخرى ضرة، لأن إيش معنى ضرة؟ لأنها شاركتها في زوجها وضرتها في زوجها، بعد أن كان زوجها واحدا لها صار إيش؟ صاروا 2 عليه أو 3 أو 4 انتهاه إلى 4. نعم لكن الشخص كما قلنا البارح على أن الشخص لا يجوز له أن يتزوج زائد عن واحدة إلا إذا كان مستعدا عنده استعداد للنفقة، أما يأتي بالزوجة ويجوعها وواجب عليه أن يصرف عليها لا، لازم أن يقوم بجميع مؤنها وأن يكون هذا، وإذا تزوج ثانية أو ثالثة يشترط عليه كذلك أن يكون عنده النفقة التي يقوم بها للزوجتين أو 3 أو 4، وأن يكون كذلك بدنه مستطيع، أن يكون بدنه مستطيع صاحب قوة يكافئ الزوجتين، وأما إذا لم يقدر فلا يأتي بالنساء ويأتي ويعلقهن في رقبتهن، لأنه كما هو له شهوة كذلك المرأة له شهوة، نعم تشتهي كما يشتهي الرجل، نعم لأن الله خلق الشهوة في بني آدم للتناسل تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. الإنسان يتزوج لأجل شهوة قطع شهوة؟ لا، لأجل أن يكون له ذرية صالحة تسبح الله بعده تستغفر له إذا مات تترحم عليه إلى آخر، نسأل الله أن يعلن لكم الذرية الصالحة إن شاء الله. نعم طيب ها. وكان يقسم منهن لثمان وكان يقسم منهن لثمان من يعيش أن رسول الله لا بس وكان وكان يقسم منهن لثمان التاسعة وهي السيدة سودة بنت زمعة المرأة التي تزوجها الرسول بعد السيدة خديجة، كذلك كانت كبيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج زيادة عن 4 لأجل طلب للشهوة، كلهن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كنا ثيبات كبار كبار. السيدة خديجة تزوجها وهي أكبر منه، كان عمره عليه السلام حينما تزوجها 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة. نعم، والسيدة زوج تزوجها وهي كبيرة، وقد أخذنا النساء ولم تزوج الرسول صغيرة من نسائه إلا السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. وأما البغات كلهن قد تزوجن قبله عليه الصلاة والسلام، وإنما الله أباح له ذلك لأجل أن يتحمل النساء ما يفعل في البيت، ما يفعله الرسول في البيت من الأحكام. ولذلك كانوا الصحابة يأتون إلى إلى إلى أبواب أزواج الرسول بعد موته ويسألنهن عن إيه، عن عن عن الفقه وعن الأحكام الشرعية. وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تحمل كذا وكذا من الأحاديث، ولذلك الرسول عليه السلام وصى قال خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، شطر دينكم يعني نصف دينكم من هذه الحميراء، كانت تحفظ من الحديث عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعد الصحابة روى شيئا وهي لم تعلم به ولم تدركه ترد عليه وتقول هذا ما كان يفعله الرسول كذا وكذا. ونساء الرسول كان يتحملن، وكنا كلهن رضي الله تعالى عنهن كلهن أصحاب عقول ومنزات. عندك السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندها بزورة، والرسول بعد ما مات زوجها وهو أخ الرسول من الرضاع، فأحب الرسول عليه السلام أن يجعلها تحت كنفي وأخذها زوجة له، نعم، لأجل أن يقوم عليها وعلى أبنائها من أخيه من الرضاع أبي سلمة رضي الله تعالى عنه ويربيهن إلى آخره. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنه حلت مشكل عظيم حينما جاء الرسول إلى الحديبية ومنعته قريش من الدخول أن يأتي بعمرة، قالت له ما تدخل للرسول عليه السلام هو وجيشه، والرسول قد أحلم بالعمرة. فلما جاء إلى الحديبية المسمى الآن في زماننا الشميس، لما وصل إلى هناك من المدينة يمشي من المدينة 13 مرحلة حتى جاء إلى هناك، خرجت قريش وقالت لا تدخل علينا، لا تدخل تأتي بعمرة لأنك ما استأذنتنا حينما كانت قريش في قوتها، أنت ما استأذنتنا، تسمع العرب أنك أتيت إلينا ودخلت مكة من غير أن تستأذننا، هذه تكون معرة ومذللا فلم ترضى. حتى حصل الصلح بينهم أن الرسول هذه السنة يرجع حتى يكون علم عند العرب على أن قريش سدت الرسول عليه الصلاة والسلام وقامت بعظمتها التي وكبريائها، نعم، والرسول يرجع في السنة الثانية. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد قريش على هذا وأن في السنة الثانية يرجع، فالرسول بعد ذلك أمر أصحابه أن يقوموا ويذبح كل واحد منهم خروفا أو شادا أو عنزا، نعم، تحللا، لأنهم ما يبغوا يطوفوا ولا يسعوا، ما يبغوا يدخلوا مكة، كيف يرجعوا؟ يبقوا بالإحرام، يرجعوا المدينة بإحرامهم، نعم، ليس هناك في طواف. فبدل الطواف أمر كل واحد منه أن يذبح له ذبيحة شادا أو خروفا أو عنزا، ويحلق رؤوسا بعد ذلك، لأنه ولا تحلق رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محلة، فيكون أول مرة ذبح الهدي بعد ذلك الحلق. وبعد ذلك الصحابة لم يقم أحد منهم، كلهم قاعدين في محلهم. الرسول عليه السلام أخذ من تخلفهم، خلف الصحابة لم يقوموا بما أمرهم به عليه السلام، وصارت عنده عليه الصلاة والسلام في نفسه يعني حزازة، فدخل على السيدة أم سلمة، وكان في ذلك الوقت هي التي جاءت معه، لأن الرسول كان يخرج في سفره مع كل مرة تخرج لها القرآن. فلما أخبرها شافت وجه الرسول، نعم، وجه الرسول يعني شيئا من الإيه، من الغضب إلى آخره، فسألته قال أما تعلم، أو كما قال قومك أمرتهم أن يقوموا، نعم، ويتحلل وكذا كذا إلى آخره، ولم يكن منهم أحد. فالسيدة شغل شوف انظر إلى هؤلاء النساء ذوات العقل الصائب، قالت يا رسول الله لا تلومهم يا رسول الله، إنهم جاءوا من هناك 13 يوم يمشوا من المدينة إلى هذا المحل ليلا ونهارا، نعم، ويريدون أن يدخلوا بيت الله، نعم، ويطوفوا ويسعوا ويحرقوا رؤوسهم معتبرين، وتمنعهم قريش، لا تلومهم يا رسول الله، نعم. بعد ذلك قالت له إذا أردت وأحببت أن يقوم ويفعل مثل ما, ما, ما, ما قلت, نعم اخرج أنت يا رسول الله ونادي حالقك, ونادي من؟ الحالق, وأمر من يقوم وذبح الذبيحة, ثم أمر الحالق بأن يحلق لك رأسك أمامه وأنت أسكت. شوف, فأخذ قولها وخرج عليه الصلاة والسلام لما أشارت عليه بهذه المشورة, ففعل مثل ما قالت رضي الله تعالى عنها, وذبح ذبيحته عليه الصلاة والسلام وحلق وأمر الحالق بأن يحلق, وإذا كلهم يقوم. ليه الآن قاموا هناك لما أمرهم لم يقوم؟ تيقنوا على أن الرسول خلاص, ثبت عندهم على أن الرسول لا يريد أن يقاتل قريش, وإلا لو أمرهم أن يقاتلوا ولو كانوا شرذمة قليلة, ولو كانوا شرذمة قليلة لا قاتلوا, لو كانوا شرذمة قليلة لا قاتلوا, لأنهم يقاتلون بإيمان, ولو كانوا قليلين لأنهم خرجوا 300 وبدع, والرسول معه عليه السلام, وقريش مكة كلها قريش 12 قبيلة, كل قبيلة كذا وكذا من العدد, لكن لو أمرهم الرسول أن يقاتلوا ما يتأخروا رضوان الله تعالى عليهم, لأنهم يقاتلون بإيمانهم, ولأجل إيمانهم الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب أعدائهم الرعب, لذلك قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا, لأنهم كانوا هم في قوة إيمان وخصمهم كان في ضعف إيمانه, ولذلك كانت الغلبة على خصمهم, بخلاف زماننا الآن, نحن الآن في محل الكفار نسأل الله السلامة, بعضنا ربما يكون إيمانه بلسانه فقط, لا هناك عمل, ما في هناك عمل, نتظاهر أمام الناس نكبر العمة ونكبر الجبة ونكبر كذا وكذا, ونحن لا نعمل, بس إيمان وإسلام باللسان لا بالعمل, ولذلك نرفع أيدينا ونستنصر ما ينصرنا الله. ليه؟ لأن كذابين, ما في إيمان, ما في إيمان تمام, إيمان تمام ما في, لو كان في إيمان تمام لكان الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب أعدائنا الرعب, ما كنا نحن نستنصر مجلس الأمن حتى يحكم, ما ننصر مجلس الأمن حتى يحكم, المسلم لا يذل تحت كافر, لكن هذا نحن في زمان, نحن المسلمين مش زمان, الزمان هو نعيب زماننا والعيب فينا, نعيب زماننا والعيب فينا, ومال زماننا عيب سوانا, نحن قصرنا في طاعة الله واتكلنا على أنفسنا وعدم الإيمان القوي إلى آخره, نتظاهر بالعبادة أمام الناس والرياء وكذا وكذا إلى آخره, ولكن إذا كنا وحدنا نسأل الله تعالى لا نعمل, ولذلك الله يقول الله تعالى نسوا الله فنسيهم, نسوا الله فنسيهم, لا ينصرهم ولا يقبل لهم دعاء, لأنهم إيمانهم كاذب, نسأل الله أن يقوي إيماننا جميعا, نحن واطعون كلنا إيماننا ليس كإيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليه, نسأل الله أن يردنا إلى الإيمان القوي ويقوي في قلوبنا حتى يخافنا عدونا, حتى يخافنا عدونا, نسأل الله التوفيق. نعم طيب اسم. هذا حديث متفق على صحته, أخرجه محمد بن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف, أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم, أنا طالب الساعة هذيك أجلنا غروب, عن محمد بن إبراهيم باقي تلت ساعة. قال الإمام رحمه الله إذا كان عند الرجل أكثر من ما أسمع الشيخ يقول بعد ما ذكر الشيخ صاحب الكتاب, وهذا الكتاب اسمه السنن الكبرى, جمع الشيخ رحمه الله من الأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم ومن كل كتب السنة, جمع كتابا على أبواب الفقه من باب الوضوء إلى الطهارة إلى آخر, يمشي 16 مجلد, وهذا الكتاب ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه, نسأل الله التوفيق. نعم. إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر. شوش يقول يجب على كل رجل عنده عنده زوجات أكثر من واحدة أن يعدل بينهن إذا كن حرائر, نعم. سواء كن مسلمات أو كتابيات. سواء كن مسلمات أو كنا كتابيات، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية. لكن أية كتابية يا شيخ؟ الكتابية الباقية على على دينها، قل للذين حرفوا دينهم اليوم الكتابيين كلهم حرفوا دينهم، نسأل الله السلام، الآن حرفوا وبدلوا. يجوز للمسلم أن يزوج الكتابية التي باقية على إيمان كتابها، لأن الكتابي والمسلم يقران بأن الله هو الخالق. إذا سألت اليهودي من الخالق يقول لك الله ربنا، المسلم يقول كذلك الله ربنا، النصراني كذلك، لكن المجوسي والذي يعبد الأصنام يقول لك لا ما في إله، إنما هي إيش؟ إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وأرض إيه؟ يقول هذه طبيعة أرحام النساء يخرج لها بعد الزواج على الذكور، يخرج لها تخرج الإيش؟ الأرحام ذرية، والأرض تبلع بالموت، والأرض تفادى أحيانا، الأرض ما عنها معدول أبدا، أنت فوق ظهرها حي وأنت في ميتا أنت في بطنها، كفادا أحياء وأموات تكفت الإنسان، الأرض ما إنسان يذهب عنها أبدا. فين يسكن الإنسان؟ يسكن في فوق يقدر؟ ولذلك ولابتغى سلما، لو ابتغى سلما يريد أن ينفر ما ينفر، لأن الأرض تجذبه، لأن الأرض فيها مادة جاذبية تجذب بني آدم، لأنه هو جزء منها، هو جزء منها، إذا مات رجع ترابا، إذا مات رجع ترابا. وإذا عرفنا أننا نرجع تراب لما نتكبر على إخواننا الضعفاء ونشمخ برؤوسنا وأنوفنا ونشوف على أنه ما في على الأرض مثلنا؟ إذا كنا نعرف على أننا نحن كلنا تراب ونرجع إلى التراب، لما نتكبر على إخواننا الضعفاء والفقراء؟ نعم. وإذا الواحد مننا أعطاه الله سبحانه وتعالى قليلا من المال أو من الدنيا يشمخ ويشوف، كان يقول يا أرض ليس عليك مثلي، أرض تراب، ولو نظر إلى بطنه لوجد ما يحمله. إيش يحمل ابن آدم؟ خرق. إيش يحمل؟ يحمل خرق وصف، لو خرج منه قليل هذا المسؤولات، ريحة خرق. محل البقر تجلس، محل الغنم تجلس، محل الخيل تجلس، ما لها عفونة مثل بني آدم. بني آدم عفن، لو الإنسان إذا تكبر يرجع إلى ما في جوفه، يرخي رأسه، يعرف على أنه صندوق وصخ، صندوق شيء عفن، نسأل الله السلام. سيدنا علي يقول ما لابن آدم والكبر أوله نطفة مدرة من مني يمنى. ابن آدم من فين أصله؟ من مني يمنى، مثل البقتان، ما مثل البقتان. بعد ذلك إذا مات ماذا يصير؟ ديفة غدرة، ديفة دغري. أهل يقول يا شيخ قومنا هيا جيبوا القصال وجيبوا الحنات وجيبوا الدولة، لا روح يعفن عليه، لا روح يعفن، خلاص ما عاد يبقوا يقعد. بني آدم لو يرجع إلى ما يقول إليه وما بدأ، من فين بدأ ومن فين يعود، ما تكبر ولا رفع خده فوق أو أنفه فوق الناس، نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. طيب سيدي. وإن كانت تحته حرة وأمة فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة. إذا كان عنده زوجتين لابد أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة العدل، ومن لم يعدل بين الأزواج يأتي يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل علامة. ليه يا شيخ هذا شقه مائل؟ هذا ما كان يعدل في الدنيا بين زوجتين أو بين الثلاثة أو بين الثلاثة. والإنسان إذا لم يقدر على العدل لا يورط نفسه في أن يزوج اثنين. تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يعنى زوج اثنتين، رضا هذه يهيس اختها، اذا هذه ارضيتها هذيك الثانيه قامت عليك بالايه؟ بلسانها. ليش تكلمها انا ما تكلمني؟ ليش تعطيها انا ما تعطيني؟ رضا هذه يهيس اختها، هذه عناء في الليلتين، عناء في الإيه؟ فسرت بينهما ككبش بين نعجتين، وسرت بينهما ككبش بين نعجتين. فالإنسان إن كان يقدر وهو في نفسه قويا، نعم، وكذلك في ماله عنده المال وكذا وكذا، ويستطيع أن يزوج اثنتين، خصوصا في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن. المرأة ما تساعد الزوج إلا نادر. واحد كانت عينه عوراء يزوج مرأة، وكان دائما عنده الفلوس وعنده المال وعنده، نعم، لا يأتي إلى البيت إلا وحذره هذا مليان من الفواكه ومن كذا وكذا. في الآخر لما انفقر، وكان إذا جاء إلى البيت ينادي على زوجته، ينادي على باسم ولدها الأكبر، نعم، وتنزل له وتشوف على عبه مليان. لما انفقر سال عبه يأتي وعبه غير مليان من الفواكه ومن الأكل ومن الأشياء. فنظرت إليه قتله أنت أعور؟ قال لي أنت ما شفت عور إلا الآن، ومن الأول ما شفت عور لما كان حذري مليان، لما كان حذري مليان وكنت غنيا ليه ما شفتيني؟ المرأة الآن، المرأة إذا شاب رأس المرأة أو قل ماله فليس لهن في حبهن، في حبه أو في حبه يعني وداد أو تميل إليه، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله. خصوصا في زمان هذا أكثر وأكثر، تبغى المرأة اليوم سيارة، تبغى زوجها يكون يسوق السيارة بنفسه، ها صحيح ولا هذا مو صحيح كلام؟ تسأل تقول ها هذا تزوجتوني عليه. أول ما كانت المرأة تتكلم، ماذا تكلم؟ تستحي تقوم من محل من محل إذا تحاكم الزواج. الآن تقول هو الزوج هذا زوجوني، هو هل هو متعلم خرج من المدارس متوظف عنده سيارة يسوقها؟ فلا تورطوني معه، ما أجلس معه بعدين. شوف فالإنسان لا يتقدم ولا يكون حتى يكون عنده هذه الأشياء. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى، آمين، نعم. فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة. في بعض النساء زمن الأول كان المرأة واحد زوج زوجة الثاني الزوجة الثالثة، فكان يخرج إلى السوق ويبيع ويشتري ومسكين ويروح ويأتي ويرجع في التعب، وهم في البيت بس يأكل ويحكو ويرجع ويخرج يتكلم مع بعضهم بعضا. واحدة منهم لما جاءت المرأة الصالحة قالت يا بنات مو حرام علينا نحن هذا الرجل يذهب طول النهار يشقى ونحن في البيت بس نضحك ونتحكى وكذا كذا. لا قالت لي أبغى أقول له الليلة إذا جاء يجيب لنا شيء نشتغل معه، إما تكون نسوي خياطة، إما نسوي حبان يبيعها في السوق أو كذا أو كذا، معاونة طيبة، لكن كل زمان بحسب صلاح أهلي. نسأل الله التوفيق، نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. علامة يجعل الله تعالى هذا علامة له يوم القيامة، الناس يعرفون على أنه شقه مائل لأنه لم يعدل بينه، فإن لم تعدلوا فواحدة، فإن لم تعدلوا فواحدة. نسأل الله التوفيق. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. فصل في أركان الصلاة إلى أن قال والحادي عشر الجلوس بين الجسد بين سجدتين في كل ركعة سواء صلى قائما أو مضطجعا. أول شيء الصلاة لا بد لها من شروط، فأول شرط فيها أن تكون طاهرا أيها المسلم، طاهرا من الإيه؟ لا عليك غسل وجنابة، وأن تكون كذلك متوضئ. وغسل الجنابة إذا الإنسان واقع أهله أو حصل له جنابة أو خرج منه ماء المنية أو كذا إلى آخره، فيجب عليه أن يغتسل، يعم بدنه جميعه بالماء، يعم بدنه جميعه بالإيه؟ بالماء، لا يترك في جسمه شيئا باقي إلا يصله بالماء. وإذا كانت ليست عليه جنابة يتوضأ، يعني يغسل كفيه، بسم الله الرحمن الرحيم، يغسل كفيه ثلاثا هكذا، نعم، ثم يتمضمض ثلاثا، ثم يستنشق يأخذ الماء إلى أنفه ثلاثا، ثم يخرج الماء من أنفه حتى يخرج الوسخ، ثم يغسل وجهه، ينوي في قلبه الوضوء ويغسل وجهه ثلاثا، جميع الوجه، لا يبقي شيء من جميع الوجه هكذا حتى نحترز هذه المحلات كلها، نعم، إلى آخره، نعم. ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا الى المرفقين، ثم يشرب ثلاثا الى المرفقين، ثم ياخذ ماء ويمسح راسه من اوله الى اخره، ثم ياخذ ماء جديدا ويمسح اذنيه، يدخل هذه السبابه في التعاريج ويجعل هذا الابهام من وراء، نعم هكذا الى اخره، ثم يغسل رجله اليمنى، ثم رجله يسرى الى المرفقين الى اول الساق، وان زاد قليلا احسن، وفي اليدين زاد قليلا احسن. لا بد من الصلاه، لا بد لها من وضوء، لا صلاه لمن لم يتوضأ، لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء. ثم ذلك أن يصلي على ما كان طاهر كما قال الشيخ، وأن يكون ثيابه طاهرة، ثيابك وطاهر إلى آخره، وأن يقف على ما كان طاهر، وأن يستقبل القبلة إذا كان في الحرم في المسجد ويشوف القبلة أمامه، لازم أن يجعل نحره إلى القبلة، ويصلي كده، ويصلي كده، لا لازم على القبلة، تراه أنت عليه. وإذا كنت بعيدا عنها في البلاد أو كذا، صلي على جهة مكة، صلي على جهة القبلة، أسأل الله السلام. طيب، ثم يقوم بعد ذلك تكبيرة إذا قام الصلاة، يقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بعد ذلك استقبل القبلة وينوي في قلبه أنه يريد أن يصلي الظهر في قلبه أربع ركعات، الله أكبر. لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ في أول الصلاة، هذه التكبيرة يسموها تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام، ولا بد من التلفظ بعد المسجد، لا يقول الله أكبر ولا شيء. أما التكبيرات الأخرى فهذه ليست من السنة، إن كبرت فيها أحسن، وإن لم تكبر الصلاة ليست بطلنا عند بعض عند الشافعية وعند الإمام أحمد، لا بد من التكبيرات في الانتقالات، لا بد من تكوين الانتقاد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصلي الإنسان مثل ما يصلي مع الإمام، الإمام كيف يصلي معه؟ مو يبدأ يركع فوق بعضه يرمي السلام عليكم السلام عليكم، يقول له الملك الموكل بها، يلفها كما يلف الثوب الخربان الخلق، ويقول له خذها، الصلاة ليست مقبولة. يصلي الإنسان ركعتين يعني تطوع، أما الواجب لا بد منه، الظهر الصبح ركعتان، والظهر ركعتان أربع ركعات، والعصر أربع، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربع، نعم مع الطمأنينة. أما إذا صلى من غير طمأنينة فلا صلاة له، بل ترد عليه، بس تعب نفسه. إيش معنى الطمأنينة؟ يعني إذا وقفت تقرأ الفاتحة وتقرأ شيء من القرآن، ثم تركع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، مو فوق بعضه العجلة، ثم بعد ذلك تسجد تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الطمأنينة، الرسول رأى إنسان لا يرفع رأسه من السجود، قال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. شو الإمام كيف يصلي؟ نصلي مع الإمام، نصلي نحن الصلاة حقنا، نصليها وحدنا، نصليها مثل الصلاة الذي نصلي مع الإمام، نسأل الله التوفيق. طيب زين، الجلوس بين السجدتين في كذلك الجلوس قصر. كذلك الجلوس بين السجدتين، إذا سجد السجدة الأولى يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، أقله ثلاثة، وإن زاد أحسن، وإن كان يريد دعاء يدعو الله السجود، لأن السجود حري أن الدعاء يستجاب فيه. نعم لو مات على غير محمد لو قالوا أنا أقول لك الذي يرفع ظهره من السجود ولم يرفع ظهره في الجلوس حتى بين السجدتين في الجلوس إذا رفع من السجود بعد الناس ما يرفعه يرفع من السجدة دغري فوقه لازم يقول سمع. الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وسامحني واغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمني يسجد السجود الثاني أما إذا حط فوق بعضه ولم يرفع رأسه الرسول رأى الرجل لم يرفع ظهره فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد عارف يعني نقول الجلوس بين السجدتين لابد أن يكون برفع رأسه برفع ظهره بعد الناس يسجد كده دغري فوقه ما يرفع ظهره وينصبه نسأل الله أن يعلمنا وإياه نعم. سواء صلى قائما أو مضطجعا سواء صلى الإنسان قائم في حال كونه قادر هذه قادر في إيه؟ في الفرائض إذا كان يصلي الفريضة لابد أن يقوم قائم لأن الله يقول وقوموا لله قانتين وإذا كان مريضا يصلي على حسب استطاعته لكن لابد من الطمأنينة إذا رفع من السجود يرفع ظهره رب اغفر لي وارحمني وسامحني ولوالدين وسلمين أجمعين لذلك يسجد السجدة الثانية وأما ما رفع ظهره يسجد السجدة قبل رفع ظهره نسأل الله السلام يصلي مثل ما يصلي مع الإمام ما جعل الإمام إلا ليتم به نعم طيب وصلوا